الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب المواريث، وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله، وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، أحسن الله إليكم، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها، فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: كتاب المواريث، ويسمى بكتاب الفرائض، أي وكان في أول الإسلام أمر الله تبارك وتعالى بالوصية، قال: إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين المعروف حقا على المتقين. فرغب الله تبارك وتعالى المسلمين بأن يوصوا لأبنائهم وبناتهم وأقاربهم، ثم أنزل الله تبارك وتعالى المواريث، فأعطى الله عز وجل الحقوق لأهلها، وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فبعدما أنزل الله تبارك وتعالى آيات الفرائض، بين الله عز وجل نصيب كل واحد من الأقرباء إذا توفي متوفى، ثم جمع الله تبارك وتعالى هذه الأحكام في آيتين أو في ثلاث آيات وفي حديث، وعليها عماد المواريث. والحقيقة أن المواريث تنقسم إلى قسمين: فقه وحساب. أما الفقه فهو سهل، أن تعرف أن البنت لها النصف إذا انفردت، وأنها مع الأخ تكون إيش عصبة وما شابه ذلك، الذي هو فقه المواريث، فهذا لا إشكال فيه، لأن بعض الناس يتخوف من المواريث. وهناك قسم آخر وهو الحساب، كيفية تقسيم الميراث، عمليات الحسابية، كيف تقسم التركة وترجعها إلى أصول المسائل، ثم تقسم وتخرج الأسهم وما شابه ذلك، ثم توزع لكل واحد هذا 5 أسهم 6 أسهم، وعلى التركة كم تقسم على سهم، وهلم جرة. فهذه في الحقيقة هي عمليات حسابية يراد بها الوصول إلى رقم صحيح، يراد به الوصول لرقم صحيح. تقسم التركة على أسهم، ويعطى لكل واحد من الورثة نصيبه، فلان له سهم، هذا سهمان، هذا 5 أسهم، تقسم التركة على 12، على 6، على 4، على أكثر من ذلك. فهذه في الحقيقة لا علاقة لها بالفقه، بمعنى أنه ليس له متعلق بالفقه، وإنما له متعلق بعمليات الحسابية، لها متعلق بالعمليات الحسابية. ثم أحيانا قد تتطور هذه كالمناسخات، أن يموت رجل من الورثة قبل أن يأخذ ميراثه، ثم يقسم ميراثه على ورثته، يدخلون ورثة مع الورثة القدماء، وهل مجرة، وتقسم التركة قسمة واحدة. هذا هو الذي قد يشكل على بعض الناس، وهذا كما ذكرنا إنما هي عمليات حسابية. أما فقه المواريث، أن تعرف ما نصيب الزوج، ما نصيب الزوجة، ما نصيب الابن، ما نصيب الأب، ما نصيب كذا، من الذي يستحق التركة عند وفاتي أو إذا هلك هالك، ومن الذي يحجب، وما هي موانع الإرث، وما شابه ذلك. فهذه الأمور سهلة، وذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله أن الآيات التي جاءت في سورة النساء وفي والآية التي في آخر النساء مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، تجمع عامة المسائل التي تحتاج إليها. قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبين الله جل وعلا بأن الذكر عند العصبة له حظ الأنثيين، وأن الذكر له ضعفي مال الأنثى، فلهما ثلثين ما ترك، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى من الآيات. فأعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه، وجمع الله جل وعلا عامة ما يحتاج الإنسان من هذه المسائل في هذه الآيات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني إذا تهلك هالك وله بنتان فلهم الثلثان، وإن كانت واحدة أي هالك وله بنت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، يعني إن كان له ولد يصبح الأب له سدس والأم لها سدس، فإن لم يكن له ولد وورثه أباه لأمه الثلث يصبح عصبة، الأب يصبح عصبة، وهلم جرة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك، فالزوج له النصف من مال زوجته إذا لم يكن لها ولد، لا ذكر ولا أنثى، لا بنت ولا ذكر، ثم له الربع إن كان لها ولهم وجرة. ثم قال الله جل في آخر الآيات يستفسرون قل الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة هو الرجل أو هو الميت يتوفى وليس له والد ولا ولد، ليس له أب أو من يقوم مقام الأب ولا ولد، لا بنت ولا صبي، لا ذكر ولا أنثى، هذا يسمى كلالة. يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك، فجعل الله جل وعلا النصف الأخت له النصف، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان ما ترك، فإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الشاهد أنها سنبينها، الشيخ سيبينها بالتفصيل، لكن عامة ما يحتاجه الإنسان من أحكام المواريث التي هي فقه المواريث فإنها مذكورة في هاتين الآيتين وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا الحديث قسم الورث إلى قسمين، قسم أصحاب فرض وقسم هم عصبة. أصحاب الفرض هم الذين جاء النص على نصيبهم، سدس، ثلث، ربع، ثمن، وهل مجرة، ثلثان، هؤلاء جاء النص على إيش؟ على النصيب، مثل قوله جل وعلا فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان ما ترك، فإذا نصيب البنتين إذا تهلك هالك وليس له إلا بنتان فلهما الثلثان ما ترك، فإن كانت واحدة فلها النصف. إذن هؤلاء قد جاء النص بنصيبهم، جاء النص بنصيبهم، للزوج النصف من زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، إذن هو صاحب إيش؟ فرض. وذلك يقول العلماء أن الورثة إما أن يكون صاحب فرض وإما أن يكون عصبة، وهناك إيش من يكون صاحب فرض في حال وعصبة في حال، لكن عموما إجمالا لن ندخل في كثير من التفاصيل، لكن نحن نريد أن نضبط عامة المسائل المهمة. إذن الورثة إما أن يكونوا أصحاب إيش؟ فرض أو أن يكونوا عصبة. العصبة الذي لم يذكر الله عز وجل لهم نصيب، مثل الولد الابن كم نصيبه؟ هل جاء له نصيب مقدر؟ هل ذكر الله أن الابن له نصيب مقدر، له النصف، له الربع؟ لا، الابن قد يرث المال كله، وقد يرث نصفه، وقد يرث الثلثي، وقد يرث إيش؟ ربعه، وقد يرث عشره، لأن الابن عصبة. العصبة هم الذين يأخذون المال بعد تقسيم التركة على من جاء له النص. مثال ذلك هلك هالك عن أم وبنت وزوج، أو هلك هالك عن أم وزوجة وولد. الأم نقول الأم والزوجة أصحاب إيش؟ فرض، والابن ليس صاحب فرض. ماذا نفعل؟ نقول الأم لها السدس والزوجة لها إيش؟ الربع، الثمن، الزوجة لها الثمن لأن الزوج له ولد، والباقي يأخذ من؟ العصبة. من هو؟ الولد. إذن العصبة قد يحوز المال كله وقد يقل، لكن ليس له نصيب مقدر، بمعنى أن نأتي للتركة نقول من أصحاب الفرض؟ قال والله الأم، كم نصيبه؟ قال السدس. الزوجة كم نصيبه؟ الثمن. هؤلاء أصحاب فرض جاء النص عليهم، هل بقي أصحاب فرض؟ قال لا، ما بقي أصحاب فرض. إذا من العصبة؟ أقرب العصبة من الولد، إذا ما بقي يأخذه. وهذا معنى قوله ألحق الفرائض بأهله، أي أعطوا كل ذي نصيب نصيبه ممن جاء فيه النص، فما بقي فهو لأقرب العصبة، لأقرب العصبة. مثال آخر، هلك هالك عن أم وأب وولد، أي مو ولد قصد، يعني ذكر ابن، هنا الأب يصبح إيش؟ يصبح صاحب فرض لأن الابن أقرب، فنقول الأب له كم سدس، ولأبويه لكل واحد منهم سدس إن كان له إيش ولد. إذن الأب نصيبه فرض الذي نص الله عليه السدس، والأم لها السدس، إذن ذهب السدسان وهذا ثلث، والباقي للذكر. كم يصبح نصيب الابن هنا؟ ثلثان. يصبح نصيب الابن كم؟ الثلثان. فالشاهد أن يعطى أصحاب الفرض نصيبهم الذي نص الله عز وجل عليه، والأنصبة كم هي؟ ربع، ثمن وضعفه الربع، وسدس وضعفه الثلث، والثلث وضعفه والنصف. إذن كم فرض عندنا؟ ثمن وضعفه ربع، سدس وضعفه الثلث، والثلثان والنصف. كم؟ ستة. ستة منصوص عليها. لا يخرج أصحابه، لا يخرج جميع الأصحاب فرض، إما أن يأخذ ثمن أو يأخذ السدس أو يأخذ إيش الربع أو يأخذ الثلث أو يأخذ الثلثان أو يأخذ النصف. كل أصحاب الفرض يدورون حول إيش هذه. وذلك أصول المسائل قد تكون إيش ثمانية، قد تكون ضعفها، وقد تكون ستة، وهل مجرة، هذه عملية حسابية. لكن عموما هذا ما هذا مراد الشيخ رحمه الله، يقول فقد اشتملت الآيات الكريمة في سورة النساء مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها، ذكر مفصلة من الذي يستحق ومتى يستحق الأب، متى يكون صاحب فرض ومتى يكون صاحب إيش عصبة، والأم متى تأخذ السدس ومتى تأخذ الثلث، والزوجة متى تأخذ الربع متى تأخذ الثمن، وهل مجرة. قال وذكر مفصلة بشروط. إذن هذا جل أحكام المواريث تعود على الآيات التي ذكر الشيخ رحمه الله في سورة النساء، وعلى حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله العصبة. العصبة من هم؟ هم الذين ليس لهم نصيب مقدر، مثل الابن، ابن الابن، الأخ، ابن الأخ، العم، ابن العم. الأب في أحوال يكون عصبة، لكن الزوج هل يمكن يكون عصبة؟ يمكن إذا كان ابن عم الزوجة، يعني ماتت امرأة عن زوج وهو ابن عمها، نقول الزوج كم نصيبه؟ بالنصف. بالفرض كم؟ نصف. نصف، ولكم نصف ما ترك الزوج له نصف. طيب، والباقي من عصبته هنا؟ أقرب الناس إليها هو ابن عمها، فيأخذ الباقي إيش؟ النصف الآخر إيش؟ تعصيبا. الشاهد أن قال الشيخ فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب، هؤلاء عصبة. البنت إذا اجتمع معها أخوها تصبح عصبة، ولذلك البنات مع إخوانهم إيش عصبة، والأخوات مع إخوانهم إيش عصبة. يعني البنت مثلا هلك هالك عن أم وبنت، البنت ماذا تصبح هنا؟ صاحبة إيش فرض، كم لها؟ كما سيأتي النصف. لكن هلك هالك عن أم وبنت وابن، الآن البنت ما تصبح لها النصف لأن معها من أخو، فتصبح عصبة. فنعطي الأم تفضل هذا السدس الفرض، وما بقي إيش يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ إيش الأنثى. إذن الأخوات لا، البنات مع إيش مع الأبناء عصبة، وإنما البنت تصبح صاحبة فرض إذا انفردت ليس معها ذكر، إذا لم يكن معها أخوها. أما إذا كان معها أخوها فتصبح إيش عصبة. كذلك الأخوات، هلك هالك عن أم وأخت، الأم لها كم السدس الثلث لأنها لم تجمع أخوة، لها الثلث، والبنت لها كم تصبح هنا صاحبة إيش فرض، كم لها؟ إن أنا أستبق هذا، لها نصف، فتصبح هنا صاحبة فرض. لكن لو هلك هالك عن أم وأخ وأخت، نقول نعطي الأم السدس، وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ إيش. ولذلك يقول الشيخ فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب. أولاد الصلب خرج به من؟ أولاد الرضاعة، خرج بولد الصلب لأبناء الرجل. الذكور والإناث اجتمعوا فهم عصبة، البنت عصبة. إذا البنت قد تكون صاحبة فرض وقد تكون إيش؟ عصبة. متى تكون عصبة؟ إذا كان معها أخوها. كذلك الأخت قد تكون صاحبة فرض وقد تكون عصبة. متى تكون صاحبة فرض؟ إذا لم يكن معها أخوها. وإذا كان معها أخوها وتصبح صاحبة، تصبح عصبة. قال شيخ: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن، لأن ابن الإبن يقوم مقام من؟ الإبن. يعني هلك هالك عن أم وزوجة وابن إبن، ابن الإبن يقوم مقام الإبن، فيأخذ ما يأخذ من؟ الإبن، لكنه لا يأخذ إذا كان الإبن موجود، يحجم محجوب هنا. قال: وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء، هؤلاء عصبة ليس لهم نصيب مقدر، أو لغير أمة، أي الإخوة من؟ الإخوة لأب. إذن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والأبناء وأخواتهم مع الأبناء، هؤلاء كلهم إيش؟ عصبة. قال: إذا اجتمعوا يقتسمون المال، إذا اجتمعوا اقتسموا المال. قال: وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا الشيخ يذكر أحكاما مجملة ثم بعد ذلك إيش؟ يفصل فيها. إذن الشاهد من هذا أن القاعدة أنه متى ما جاءك الميراث أول ما تبدأ بمن؟ بأصحاب الفرائض، تنظر من من الموجودين من أصحاب الفرائض، ويعطى كل صاحب ذي حق حقه، والباقي ننظر العصبة، من من العصبة نعطي أقرب العصبة، نعطي من؟ أقرب العصبة. الإبن إذا اجتمع مع الأب من أقرب الناس؟ الإبن وابن الإبن، أو العصبة. يعني مثلا هلك هالك عن أب وزوجة وابن، الزوجة لها كم؟ الثمن، لأن عندها ابن. والأب من العصبة الآن؟ الأب ولا الابن؟ الابن عصبة أقرب، وذاك الأب يصبح صاحب بيش؟ صاحب فرض، نقول خذ السدس، والباقي من يأخذه؟ الابن يأخذ الابن. كلمة ولد، الولد تطلق على الذكر والأنثى، ولد تطلق على الذكر والأنثى. قال: طيب، قال: وأولاد الإبن ومن الأخوة الأشقاء أو لغيرهم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، إذا اجتمعوا يقتسمون المال، أي المال المتبقي. فالإخوة والأخوات، أقصد الإبن والبنات، الأبناء والبنات، أو لا عصبة لا. نعطي فرض ونعطيهم. طيب، ليس له أبناء ولا بنات، عنده مثلا أم وإخوة وأخوات، يصبح الإخوة والأخوات إيش؟ عصبة. وكذلك الإخوة الأشقاء عصبة إذا لم يوجد إيش؟ الأبناء، ولم يوجد إيش؟ الأب أو الجد. سيأتي التفصيل. قال الشيخ: وأن المذكورين، الذكور المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. الذكور من المذكورين، طبعا هنا ذكر الشيخ رحمه الله الذكور من والذكور الإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين من جملة من ذكر هنا، اللي هو الأبناء والإخوة والإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وأن الذكور من المذكورين كالإبن أو الأخ يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، إما أن يأخذ المال، كان هلك هلك ليس له إلا أخ شقيق وليس له صاحب فرض، لا زوجة ولا أم ولا، ماذا يفعل؟ يأخذ المال كله. وذاك العصبة إذا انفرد وليس له وليس الميت صاحب فرض، ماذا يفعل؟ يأخذ المال كله. هلك هالك عن عم فقط، لا عنده لا أب لا ابن لا زوجة أبدا، عم أو ابن عم، ماذا يفعل ابن عم أو العم؟ يأخذ المال كله. ألحق الفرائض بأهلها، ما في أصحاب فرائض، فما بقي؟ بقي التركة كلها تلحق لأولى رجل ذكر. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يذكر إيش الآن أحكام كل واحد. قال: وأن الواحدة من البنات لها النصف. البنت إذا لم يكن معها أخوها تصبح صاحبة إيش؟ صاحبة إيش؟ كم نصيبها؟ النصف. إذا البنت إذا انفردت لها كم؟ النصف مباشرة. البنت إذا انفردت لها النصف، أبوه موجود، أم، زوجة، ما نعلق بها، البنت لها النصف إذا انفردت. لكن إذا كان معها أخوها تصبح عصبة، يسمونها عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، هي عصبة مع أخوها ليس عصبة بنفسها. إذن الواحدة من البنات لها النصف. هلك هالك عن زوجة وأب وبنت، يلا لا طع زوج الأب، البنت كم لها؟ النصف. لماذا لها النصف؟ لأن فردت ليس معها أخوها. هلك هالك عن أخ وأم وبنت. ها كم للبنت؟ هلك هالك عن أم وزوجة وابن وبنت. كم للبنت؟ هل تأخذ النصف؟ لماذا؟ لأنها تصبح عصمة أخيها. عصمة إيش؟ مع أخي. واضح ولا مواضح؟ زين. إذن عرفنا أول واحدة أن الواحدة بنت لها النصف. قال والثنتين فأكثر لهم الثلثان. إذن البنت الواحدة إذا كانت منفردة كم لها؟ وإذا كانت اثنتين فأكثر، ثنتين ثلاث أربع خمس، كم لهم؟ الثلثان أصحاب فرض. إذن هلك هالك عن أم وبنتين وأب، كم نصيب البنتين؟ الثلثان على طول، تعطيهم الثلثان. واضح؟ طيب. هلك هالك عن زوجة وأخ لأم وأربع بنات، كم الأربع بنات؟ الثلثين، يقتسمون، خذ ثلثين قسم على الأربعة. ثلثين ما يجوز عن ثلثين، بنتان خمس عشر عشرين مئة لهم الثلثان، والواحدة كم لها؟ النصف. هلك هالك عن جد وإخوة أشقاء وإخوة لأم وأربع بنات، كم البنات؟ الثلثان. طيب هلك هالك عن أب وابن وثلاث بنات، أب وابن وثلاث بنات، يصبحن إيش؟ عصبة هنا، لأن معهن إيش؟ أخوهن. طيب قال والثنتين فأكثر، ثنتان ثلاث لهم الثلثان. قال وإذا كانت بنت وبنت ابن، البنت وبنت الابن هل هما في درجة واحدة؟ لا، البنت أنزل، بنت بنت الابن. يقول إذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. هلك هالك عن أب وبنت وبنت ابن، البنت كم لها؟ ماذا قلنا؟ لها النصف، إذا انفردت لها النصف. طيب هل معها أخت، هل معها إيش؟ أختها شقيقتها؟ لا، معها بنت ابن أنزل منها درجة. أعطى النبي عليه الصلاة بنت الابن مع البنت، أعطاها إيش؟ السدس تكملة الثلثين. إحنا مو قلنا البنتان فأكثر لهما كم؟ الثلثان. الآن هذه بنت، لا والأخرى ليس في درجتها بل أنزل منها، بنت ابن، أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. طيب مثال ذلك أو مثل صورة أخرى، هلك هالك عن زوج وبنت وثلاث بنات ابن، زوج وبنت وثلاث بنات ابن، خلوا الزوج، انت احنا خلينا نتكلم عن البنت، البنت كم لها؟ نصف. لماذا؟ منفرده. زين، وبنات الابن ثلاث، يقتسمن السدس، يقتسمن ايش؟ السدس. اذا يقتسمن، اذا فرض لها سدس يقتسمن السدس. واضح؟ طيب هلك هالك عن زوجة وبنت وبنتي ابن وابن ابن، هلك هالك عن بنت، عن زوجة وبنت وبنتي ابن وابن ابن، البنت خلصنا منها، احنا على طول احفظوا ايش البنت منفردة كم لها؟ النصف، اعطيناها النصف. طيب ها والسدس نعطي، طيب معاهم اخوهم، يصبحنا عصبة، يصبحنا عصبة. ولذلك طالما بنتي ابن لو انفردنا مع البنت ياخذنا ايش؟ السدس، لكن معهن اخوهن ايش صارت؟ اصبحنا عصبة. ولذلك بنات الابن، ابن الابن يقوم مقام من؟ الابن، ابن الابن يقوم مقام الابن، وبنت الابن تقوم مقام ايش؟ البنت. هلك هالك عن زوجة وبنت ابن، بنت ابن مو بنت، بنت ابن كم لها؟ احنا قلنا احفظوها، بنت الابن تقوم مقام البنت، وابن الابن يقوم مقام ايش؟ الابن. واضح؟ طيب قال الشيخ: وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولو كنا أكثر واحد إيش لهن السدس. قال: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد. كذلك الأخت متى تكون صاحبة فرض؟ في الكلالة. ما هي الكلالة؟ الذي ليس له والد ولا ولد، ليس له والد، قد يكون له أم ليس له أب ولا ولد، لا ذكر ولا أنثى، لا ذكر إيش ولا أنثى، هل يسمى إيش كلالة؟ إذا من هي الكلالة؟ وإن كان رجل يورث كلالة ويستفتونك في الكلالة ويقول الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، لا له ذكر ولا له ابن ولا بنت، لا ليس له ولد وله أخت فلها إيش نصف ما ترك. إذا الأخت ترث النصف متى؟ في الكلالة. في الكلالة. ما هي الكلالة؟ من لا والد له ولا ولد. طيب، مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وأخت شقيقة. زوجة وأم وأخت إيش شقيقة، ماذا نفعل؟ خلونا الزوجة، احنا نتكلم عن أخت الشقيقة. كم أخت الشقيقة هنا؟ أول شيء هي صاحبة فرض. لماذا؟ كلالة. هل لهذا المتوفى ابن أو بنت؟ لا، ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن. إذن هل له والد؟ ليس له، ما عنده إلا أم، ليس له إيش والد ولا ولد. وأخت شقيقة كم لها هنا؟ النصف. وإذا كان نقول إيش الأخت لها هنا إيش النصف. ومثلها أخت الأب، الأخت لأب. هلك هالك عن زوج وأم وأخت لأب، وأخت إيش لأب. ترث الأخت لأب هنا ولا ما ترث؟ كم ترث؟ أخت الأب تقوم مقام الأخت الشقيقة إذا عدمت أخت الشقيقة. فنقول هنا كلالة. كلالة المتوفى ليس له ولد، لا ذكر ولا ابن ولا بنت ولا والد، وأخت الشقيق غير موجودة، فتقوم مقام من أخت من؟ أخت الأب، فتأخذ النصف. طيب مثال آخر الآن يأتي: هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب. ها؟ الشقيقة لها كم؟ النصف. والأخت لأب تكملة إيش؟ الثلثين. هذه تحتاج إلى مراجعة، لكن عموما الأخت الشقيقة هنا ترث النصف. الأخت الشقيقة ترث إيش؟ النصف. لماذا؟ حجبت الأخت لأب. لكن الأخت لأب تقوم مقام الأخت متى؟ الشقيقة، إذا عدمت الأخت الشقيقة. يقول: وكذلك الأخوات الشقيقة. لكن هلك هالك عن بنت وأم وأخت شقيقة. البنت لها إيش النصف، والأخت الشقيقة. سؤال: هل ترث النصف هنا؟ لماذا؟ لا، هل هنا كلالة؟ لا، ليس لك كلالة، إذا لا ترث النصف. طبعا هنا في هذه الحالة تصبح عصبة مع الغير، هذيك عصب الغير. هذه هنا تصبح الأخوات مع البنات عصب، يعني تصبح الأخت كأنها إيش؟ كأنها ذكر عصبة، فتأخذ ما بتبقى، لكن ما ندخل في التفاصيل. طيب: هلك هالك عن أب وزوجة وأخت لأب. أب وزوجة وأخت لأب، كم الأخت لأب؟ لماذا؟ لماذا ليس هذا الكلام؟ لأنه له والد. طيب: هلك هالك عن ابن ابن وأم وأخت شقيقة، ليس لها شيء. ابن الابن خلاص، ليس، قلنا ابن الابن يقوم مقام إيش الابن. طيب، قال: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد. واضح. طيب، إذا عرفنا نصيب البنت، نصيب بنت الابن. طيب، بنت الابن تقوم مقام البنت وإذا اجتمعت بنت الابن مع البنت تكون إيش؟ طيب هلا مثال آخر، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، بنتين وبنت إيش؟ ابن، كم نصيب البنتين؟ طيب نصيب ثلثان، وبنتي وبنت الابن بقي شيء من ثلثين؟ ما بقي شيء، ولكن تأخذ شيء هنا. لكن لو كانت بنت وبنت ابن ماذا نقول؟ البنات إذا اجتمعن لا يأخذن أكثر من الثلثين، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، أقصى شيء الثلثين. فإذا كان بنتين استغرقن الثلثين أصبح بنت الابن ليس لها شيء. واضح ولا مو واضح؟ زين. طبعا بالتمارين يتبين هذا. قال وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين، هذا ما نقول شيء، سقط من دونهن من بنات الابن، يعني هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، نقول خلاص البنتين كم؟ إذا خلاص استغرقوا لن يأخذ البنات، إذا اجتمعوا لن يأخذ أكثر من ثلثين أساسا، فطالما البنتين استغرقنا الثلثين إذا لا نصيب لبنات الابن. قال وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. أما إذا كان معهن إيش؟ ذكر، يصبحن عصبة. والله نفعنا أخونا، يعني هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، بنتين وبنت ابن وابن ابن، ماذا نقول؟ كم للبنتين؟ الثلثان. بنت الابن هنا إيش؟ تصبح عصبة، هنا تنتفع، تقول أخوي معاي عصبة، إذا ما بقي إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو كان بنتين وبنت ابن ما معها أخوها، خلاص البنتان استغرقنا إيش؟ الثلثين. ها؟ لا ابن عم لا علاقة. شو؟ ما يضر، ما يضر، عنده خمس أولاد، خمس أبناء، بنت ابن من هذا الابن وبنت، ما يضر، درجتهن من الميت إيش؟ واحد. يعصبها طبعا، واضح؟ يعصبها، يعني درجتهن الميت واحدة. إذن مثال آخر، خلنا نضرب مثلا، هلك هالك عن بنت وأم وأب، أعطوا البنت، كم البنت؟ النصف. طيب هلك هالك عن أم وبنتين وأخت، كم البنتين؟ والأخت ما لها شيء، خلاص ما لها شيء. طبعا هنا إن لم يكن ذكر عصبة فتأخذ عصبة، بس هذه خل الحالة هذه. هلك هالك عن أب وبنتين وأخت شقيقة، كم البنتين؟ والأخت الشقيقة. هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف. والأخت لأب السدس تكملة إيش؟ الثلثين. طيب هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، أختين شقيقتين لهم الثلثان، والأخت لأب ما إيش؟ تأخذ شيء؟ ما تأخذ شيء. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، على طول أبدو أختين شقيقتين كم لهم؟ أختان ثلثان. الأخت لأب عصبة، هنا أخوها نفعها ما نفعها؟ نفعها، عصبها الآن، تقول الحمد لله نفعنا، ما بقي الثلث الباقي نقتسم أنا وهو. لكن لو لم يكن معها أخوها واستغرقت إيش؟ البنتين استغرقن الثلثين، أصبح ما لها شيء. واضح؟ طيب هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، البنتان كم لهم؟ أول شيء بنت الأب بنت الابن ما تأخذ شيء، ما معها من عصبها؟ لا، مع من عصبها لكنه أنزل منها، يعصبها من كان في درجتها أو من كان أنزل منها، يعني هو أنزل منها عصبها. ولكن إيش يقول الشيخ؟ يقول سقط وإذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. قد يكون أنزل منهن ابن ابن ابن لكن نفع من؟ نفع عماته، نفع أن عصبهن، أصبحن عصبة معه. واضح؟ طيب، هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأم. البنت كم لها؟ ها؟ وبنت الابن تكملت الثلثين. هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة وأم. البنتان والأخت الشقيقة ما تأخذ شيء، والأم الثلث، لكن الأخت الشقيقة تصبح عصبة. بس ما نود ندخل نتوهكم فيها. طيب، هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن وابن ابن. البنت النصف، والبنت الابن وابن الابن ايش؟ عصبة. بنت الابن وابن الابن ايش؟ عصبة. لا، ما تاخذ معها اخوها. لو انفردت من غير اخوها اخذت الثلث، لكن مع اخوها اصبحنا عصبة. قال شيخ وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات لاب، يعني مثل بنت الابن مع البنت كذلك الاخوات لاب مع الاخت الشقيق. يعني قلنا بنت الابن ترث الثلث تكمله الثلثين مع البنت، كذلك الاخت لاب ترث ايش؟ الثلث تكمله الثلثين مع اخت ايش؟ الشقيقه. فان كان اختان شقيقتان استغرقنا الثلثين ليس لهن شيء. قال كذلك الشقيقات يسقطن الاخوات لاب اذا لم يكن يعصبهن اخوهن. قال وان الاخوه لام والاخوات للواحد منهم السدس. اخوه لام واخوات، يعني اخوه لامه واخت لامه، للواحد منهم السدس وللاثنين فاكثر الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم. الاخوه لام هؤلاء من ذوي الارحام. من هم ذوي الارحام؟ ذوي الارحام كل من ادلى للميت بانثى، يعني واسطه بين الميت انثى، يصبح هذا ذوي رحم، ليس عصبه ولا صاحب فرض. يعني مثال ذلك الخال. الخال هل هو من اصحاب الفروض؟ اصحاب العصبات؟ لا، لانه يدري بالميت ايش. ما هي الواسطه بين الميت؟ الخال. ايش الحلقه الوصل بينه وبين الميت؟ ابن توفي هلك هالك وعنده خال، بينه وبين خاله شنو الواسطه؟ أم. أنثى ولا مو أنثى؟ إذن خلاص كل من أدلى الميت بأنثى فليس إيش؟ صاحب فرض وليس عصبة. طيب، أب الأم، جدك لأمك، والد الأم، هل هو صاحب فرض عصبة؟ بل هم من ذوي الأرحام. لماذا؟ ما الواسطة بينك وبين جدك لأمك؟ أمك اللي هي أنثى. واضح؟ طيب، الوحيدون من ذوي الأرحام الذين يرثون فرضا في حالات هم الإخوة لأم والأخوات لأم فقط. وهذا متى؟ الخال يرث إذا لم يعدم ورثه. سيأتي الحال الخال بأنه إذا لم يكن له لا أصحاب فرض ولا عصبة يصبح الخال هنا. طيب، الإخوة لأم والأخوات لأم يرثون في الكلالة. من هم الكلالة؟ طيب، هلك هالك عن زوجة وأم وأخ لأم. زوجة وأم وأخ لأم. الأخ لأم هنا وشيء يرث ولا ما يرث؟ لماذا؟ ليس له ولد، أي بنت ولا ابن ولا إيش؟ ولا والد، يرث. وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة، وله أخ أو أخت من أم كما جاء بعض القراءات، فله سدس مما ترك، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الأخ لأم أو الأخت لأم إذا كان في الكلالة يرثون السدس إذا انفرد الواحد منهم، أخ أو أخت نفس الشيء. وإن كانوا أكثر فهم يشتركون في الثلث، لا نقول لكم مثل الحظين بل يتساوون. يعني مثال ذلك، هلك هالك عن زوجة وأم وأختان لأم وأخ لأم. أن قال الآن أخت والإخوة لأم هؤلاء يرثون ما يرثون؟ لماذا؟ لأن كلالة، كم نصيبهم؟ أكثر من شخص. قال إيش؟ فهم شركاء. نقول خذ ثلث قسموا بين. طيب ذكر مثل حظ الثنتين؟ نقول لا، ما في ذكر مثل حظ الثنتين هنا. خذ ثلث وقسم بينهم. طيب هلك هالكم، انتبه معي، هلك هالكم عن زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق. يلا انتبه معي، هلك هالك عن كم؟ زوج وأم وإخوة لأم، جمع يعني أكثر من واحد، وأخ شقيق. خل نعطي الآن الزوج كم له؟ ها وين؟ ما في ابن، متوفى ليس له ولد. احنا نقول هلك هلك عن زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق. الآن الزوج له النصف، المتوفى ما ليس له ولد، إذن الزوج أعطينا النصف خلصنا منه. الأم سيأتي نصيبها كم؟ السدس. كم بقي نصف السدس؟ كم بقي من التركة؟ بقي الثلث، بقي الثلث، نصف أخذ الزوج، السدس أخذت الأم، بقي الثلث. الآن إخوة لأم يرثون ما يرثون؟ ها؟ إخوة لأم، لماذا؟ لأنه كلالة. كم وهم جمع أكثر من واحد، كم لهم؟ الثلث. كم بقي من التركة؟ صفر. والأخ الشقيق بقي لا شيء؟ طيب أعطينا الأخوة لأم وهم يشتركون مع الميت بماذا؟ بالأم. الأخ الشقيق يشترك مع الميت بماذا؟ بأب وأم، يعني أقرب، ومع ذلك ليس له شيء. وهي تسمى المسألة الحمارية. لما أعطى عمر رضي الله عنه الإخوة لأم الثلث مع الزوج والأم، وجاء الإخوة الأشقاء قال أنت أعطيت هؤلاء وهم يشتركون مع ميت بأم، ونحن نشترك معه بالأب والأم. قال هكذا. وذاك قال إيش؟ قالوا يا عمر هب أن أبانا حمارا، مو إنسان، حمار، ألم نشترك نحن وأن وهم بالأم؟ سمى المسألة إيش؟ الحمارية. قال هب أن أبانا حمار، مو إنسان، خل أبونا قطة، نحن والإخوة لأم اشتركنا بالأم، أمنا واحدة. لكن إيش فعل عمر؟ أعطاه، أعطى الإخوة لأم. وذلك الإخوة الأشقاء هنا يصبحون إيش؟ أصحاب إيش؟ فرض. والحديث يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأول رجل. لكن نقول أنت والشقاء عصبة، ما بقي لكم من تركة شيء. وهذه المسألة مسألة طويلة. طبعا عمر رضي الله عنه رجع عن قوله، لكن أكثر العلماء على أن القول هو الصحيح. الشيخ له رسالة كاملة أساسا في بيان أن العقل يقتضي أن الإخوة لهم يغردون دون الإخوة الشقاء، ولو كان الإخوة الشقاء أقرب إلى منهم. وذكر في ذلك كلام طويل. الشاهد أن الإخوة لأم إذا انفرد الواحد منهم في الكلالة كم له؟ السدس، ذكر كان أو أنثى. وإذا كانوا أكثر من ذلك فلهم كم لهم؟ يشتركون إيش؟ وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم من أخ وأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن إخوة لأم مع أنهم أصحاب أرحام لكنهم يرثون في حالة واحدة، متى؟ في إيش؟ في الكلالة. طيب هلك هالك عن أم وبنت وإخوة لأم وأخ شقيق. هلك هالك عن إيش؟ بنت وأم وأخ شقيق وإخوة لأم. البنت لها كم؟ النصف، والأم لها السدس كما سئل. طيب والإخوة لأم ها يا شيخ؟ أكيد. لماذا ليس لهم شيء؟ مو كلالة، وليس عنده بنت، عنده بنت وما عنده بنت، ليسوا كلالة، ما يرثون شيء. إذا ما بقي لا يذهب لمن؟ الآن يقول لهم الحين دوري مو من دور. هنا لا يرثون إخوة لأم لأن وجود إيش؟ أليس كلالة الذي ليس له ولد ولا هذا عنده بنت. هلك هالك عن بنت، بنت ابن وأم وأخ لأم. بنت ابن وأم وأخ لأم. الأم إيش؟ السدس. طبعا صحيح لها ثلث هنا لأن لا ليس له جمع، أو عفوا لها السدس بنت ابن. طيب الأم لها السدس وبنت الابن، احنا قلنا بنت الابن تقوم مقام البنت لها النصف، والأخ لأم لماذا؟ أي ليس كالآلة، لأن بنت الابن تقوم مقام إيش؟ البنت. طيب، قال الشيخ: وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، أي الإخوة اليوم لا يرثون مع الفروع مطلقا. من هم الفروع؟ الأولاد وإن نزلوا، هؤلاء الفروع. يعني متى ما كان للميت أي فرع، ابن ابن ابن، بنت بنت، ابن ابن ابن ابن، الإخوة اليوم انتهى دوره، ما يرثون مع الفروع مطلقا متى موجود الفروع، ولا مع الأصول الذكور، أي أب أب أب أب أب أب، أما الأم أم الأم يرثون. إذن الأصل المذكر وجميع الفروع، متى وجد واحد منهم هل يرث الإخوة اليوم ولا ما يرثون؟ أبدا ما يرثون شيئا مطلقا، لأنهم إنما يرثون في الكلالة. قال الشيخ: الآن انتهينا، خلصنا من البنت وبنت الابن ومن الأخوات والشقيقات والأخوات الأب، خلصنا من الإخوة اليوم، هؤلاء كنا أصحاب الفروض. الآن جينا للزوج، قال: وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجودهم، هلك يكون عن أب وزوج وبنت، أب وزوج وبنت، كم للزوج هنا؟ الربع. ليش نصف؟ ما عندها بنت إن توفى؟ عندها بنت. هلك يكون عن أخ شقيق وزوج وأم، الزوج كم له؟ عند عدم وجود الفرع إذن الزوج كم له؟ النصف. إذا مات الزوج وليس له ولد فإن لها. قال: وأن الزوجة والربع مع وجودهم، وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن. طبعا أسهل شيء الزوج والزوج، لأن الزوج لا يأخذ يا نصف يا ربع، متى ما كان للمتوفية أبناء أو قصدي أولاد فالزوج له الربع، إن ماتت ليس لها ولد فالزوج له إيش؟ النصف. ومثلها هي، إن مات الزوج وله ولد فلها إيش؟ الثمن. إن لم يكن له ولد فله إيش؟ الربع. وإن كان أكثر من ذلك اشتركوا، عند أربع زوجات اشتركوا في الربع أو اشتركوا في الثمن. انتهينا من الزوج والزوجة، نأتي الآن للأم. قالوا: أن الأم لها السدس مع أحد الأولاد. الأم متى ما كان هناك ولد فلها كم؟ السدس، هذه الحالة الأولى. أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات لها السدس. إن كان للميت إخوة أو أخوات سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، إخوة لأم إخوة شقاء إخوة، إذا له، إذا الميت أكثر من أخ، يعني جمع من الإخوة والأخوات مطلقا، الشقاء لأب لأم مطلقا فلها كم؟ السدس. والثلث مع عدم ذلك، إذا لم يكن الميت ولد ولا جمع من الإخوة فالأم لها كم؟ الثلث. إذا الأم لها كم؟ لها كم حالة؟ الأم لها حالتين، إما أن ترث السدس وإما أن ترث إيش؟ الثلث. متى ترث الثلث؟ إن لم يكن الميت ولد ولا جمع من الإخوة. ومتى ترث السدس؟ إن كان له ولد أو جمع من الإخوة. مثال ذلك: هلك هالك عن أم وابن وبنت، أم وابن وبنت، كم الأم هنا؟ لماذا؟ لوجود إيش؟ الولد. هلك هالك عن زوج وأم وبنت ابن، زوج وأم وبنت ابن، كم لها؟ ليش؟ زين. هلك هالك عن أم وزوج وإخوة لأم، زوج وأم وإخوة إيش؟ لأم. ليش سدس؟ لأن عنده جمع من الأخوة، في جمع من الأخوة ما فيه جمع. هلك هالك عن أخ شقيق وأم وأب، أم وأب وأخ شقيق، الأم إيش؟ ليش؟ لأن الشقيق واحد وليس ليش؟ له. هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأم وزوجة، عن أم وزوجة وأخ شقيق وأخ لأم، كم للأم هنا؟ ليش؟ جمع من الأخوة. طيب هذا أخ شقيق وأخ لأم، لا فرق، لا فرق. طيب، قال: وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. إذا مات الميت وليس له إلا أبوين وزوج فالأم تصبح إيش؟ تأخذ ثلث الباقي فقط في الحالة. يعني مثال ذلك، هلك لك عن زوجة وأب وأم. الزوجة كم لها؟ الزوجة جماعة راجعوا أنفسكم، زوجة وأب وأم لها الربع، ليس له هناك إيش ولد، طيب لها الربع. يقول الشيخ إذا كان أبوين وزوجة أو زوج فنعطي الزوجة نصيبة والباقي تأخذ ثلث الباقي. فنقول الزوج، الزوجة تأخذ الربع وثلث الباقي لمن؟ للأم، والثلثان للأب. هلك هالك عن زوج وأب وأم. الزوج كم له؟ النصف، والأم ثلث الباقي، والأب ثلثان الباقي. واضح؟ طيب طيب الآن يعني تقريبا جيدة. أنا ممكن نسألكم الآن قبل أن ندش بالجدة، يلا. هلك هالك عن زوج وأخ لأم وبنت ابن، زوج وأخ لأم وبنت ابن، ها؟ متفقين الزوج يأخذ الربع؟ لأن في بنت إيش؟ بنت ابن، يعني في فرق. زين، الزوج يأخذ الربع وبنت الابن النصف، ومن قلنا إحنا؟ أخ لأم لا يأخذ. لماذا؟ كان ليس كلام. طيب، هلك هالك عن ابن وأخت شقيقة وأم. الأم لها الثمن؟ هذا ما حصل حتى عند الرافضة. ها؟ الأم لها إيش؟ لماذا أعطيتها السدس؟ له ولد. طيب، الأم أعطيناها السدس، والأخ الشقيق على شيء، والابن يأخذ الباقي، إذن يأخذ خمسة أسداس ما بقي. طيب، هلك هالك عن أب وأم وأخ شقيق. أب وأم وأخ شقيق، الأم تأخذ ثلث. موافقين؟ موافقين؟ الأم تأخذ ثلث. ليش السدس؟ ليش أخ واحد؟ أخ واحد، إذن تأخذ كم؟ وليس هناك إيش؟ فرع، ما في ولد، إذن تأخذ الثلث. الثلث صح؟ طيب، والأخ الشقيق ما يأخذ شيء لأنه مع الأب، نسيت العصبات مع الأب. زين، هلك هالك عن أختين شقيقتين وأم وزوج. أختين شقيقتين وأم وزوج، ابدأ بالسهل دائما، ابدأ بالزوج. الزوج كم؟ نصف، والأم كم؟ السدس، والأختين الشقيقتين ها؟ الثلثان، ثلثان ونصف وإيش؟ وسدس. شلون تصير؟ تصير هاي يسمى العول، ينقص كل واحد منهم بقدر نصيبه. فنقول اختان شقيقتين لهم الثلثان، نص، ما في شيء يحجبهم، في شيء يحجبهم؟ ما في، لهم الثلثان، والزوج له ايش؟ النص، والام لها كم؟ السدس، لان في جمع من الاخوه. طيب الان تركة استغرت، هذا يسمون العول، سياتي انه ينقص من كل نصيب من كل واحد منهم. العول، العول. الشاهد ان اهم شيء تعرف بالضبط التقسيم، العمليات الحسابيه كم سينقص، هذا خلها الان. طيب، هلك هالك عن أخت وأخت لأب، أخت شقيقة وأخت لأب وأم وزوج. الزوج له كم؟ النصف، والأم السدس. ليش السدس؟ جمع من الأخوة. زين، والأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة أخت لأب، الأخت الشقيقة تأخذ إيش؟ والسدس تكمل ثلثين؟ طبعا راح ينقصون. طيب، هلك هالك عن أب وأم وبنت ابن. احنا ما تكلمنا عن الأب صح؟ الأب سيأتي له حالات. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. هلك هالك عن أم وبنت ابن وأخت شقيقة. أم وبنت ابن وأخت شقيق. عبد اللطيف، أنا الحين بختار أسماء. الأم لها إيش؟ لماذا؟ وجد الولد. زين. الأم لها السدس. وأخت شقيقة بنت ابن. بنت الابن لها كم؟ النصف. طيب الأخت الشقيقة؟ سيأتي الكلام أنها عصبة، تصبحون عصبة تأخذ ما بقي، لكن ما جيد. طيب، هلك هالكم عن إخوة لأم وأب وأم، لأم وأب وأم، ألحق الفرائض بأهلها. الأم لها السدس. لماذا؟ إخوة. زين. ها. باقي الأب والإخوة لأم. خل الأب، الإخوة لأم. لا حد يتكلم. ليس كلام، ليس كلام. إذن ليس لهم، فما بقي فهو الأب. طيب، اللي بعده. هلك هالك عن زوج وأبوين. إيه، والأبوان أم وأب. الله، الأب المسكين الذكر يأخذ نصف نصيب الأم. لا، أجحفت بالأب. لا أحد يتكلم يا جماعة. ها، عند عدد الزوج نصف، صح. طيب، والأم والأب ما يمكن يكون الذكر الأب يأخذ أقل من الأم، ما يستحيل. يا يتساوى يكون أكثر من الأب. لا، شو تعطي الأم أكثر من الأب؟ ها، انت اعطيت الزوج النص، صح، خلاص من الزوج، باقي الاب والام. لا، في حاله، في حاله ثالثه. اللي بعده. ثلث الباقي. الام تاخذ ثلث الباقي. احنا قلنا ابوان وزوج او زوجه، الام تاخذ ثلث ايش؟ الباقي، والباقي. زين. ها يا شيخ، هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن وابن ابن. زوج وبنت وابن ابن وبنت ابن. هل رأيت زوجا يأخذ ثمنا السدس أيضا؟ يا شيخ، الزوج جاي يقول نصف يا رب، ما في روح تعال. كم الزوج؟ الربع، لأن عندها في ذاك. طيب، خلاص الزوج ربع، بقي إيش؟ البنت وبنت ابن وابن ابن. أسعفه يا شيخ، ها، أسعفه. البنت كم تأخذ؟ ما سمعنا أن بنت في العالم تأخذ ثلثا. البنت لها النصف، يعني منفردة. وبنت الابن وابن الابن عصبة. إذن نقول للزوج فضل هذا ربعك، والبنت تفضل هذا النصف، وما بقي للذكر مثل حظ الهين البنت. زين، من بعد؟ ما سألناك شيخ. زين. هلك هالكم عن أخت أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب وأم. أم، أخت شقيقة، وأخ لأب، أخت لأب. لماذا؟ جمع من الأخوة. والأخت الشقيقة النص، والأخت لأب والأخ لأب عصبة. عصبة. طيب، ترث طبعا. ها؟ ما في كلالة، هي تأخذ النصف. هي كلالة هنا. ما يأخذ الأخوة من الأم. ها؟ هذا زوجة. شو قلنا إحنا؟ زوجة. غزي أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. الأم لها السدس، جمع الأخوة. خلاص. الأخت الشقيقة مفردة، كلالة. ليس لها هناك بنات ولا أب. شو تسوي الأخت الشقيقة؟ نصف. في أحد معها في درجتها؟ ما لها نصف. بقي أخت لأب وأخ لأب. لو كانت أخت لأب أخذت إيش؟ السدس تكون اثنين، لكن معها أخوها أصبح عصب، أصبحنا عصب. هاي صالح أسألك. طيب هلك هالك عن إخوة لأم وإخوة أشقاء وزوج وأم، النصف أسهل شيء الزوج خلاص من النصف، والأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم، نجي جمع الإخوة والإخوة الأشقاء والإخوة لأم. ها؟ لأم محجوب، لا إخوة شقاء وإخوة لأم، إخوة شقاء وإخوة لأم. ليش؟ ليش ما يأخذون الإخوة لأب الشقاء؟ حمارية في حال الزوج. زين ماشي، الإخوة لأم كم يأخذون؟ ها؟ ثلث. وما بقي فالإخوة للشقاء، ما بقي شيء، ما بقي شيء، مع السلامة. زين واضح ولا نكثر أمثلة؟ منو بعد ما سألناه؟ ها؟ منو؟ محمد عطا الله. يلا محمد. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأم وأب. أبى أشوف هذه فيها شيء زيادة. أب وأم وأخت شقيقة وبنت، البنت لها النصف، الأم لها سدس. لماذا؟ زين بقي أخت شقيقة وأب. أي نعم، وعوم إذا وجد الفرع مذكر والأصل مذكر، يعني أب أو ابن ابن ابن، إذن انسى الإخوة الأخوات انساهم مطلقا. إذا وجد أصل مذكر أو فرع مذكر انسى الإخوة والأخوات كلهم، كلهم ذكورا وإناثا. هؤلاء الحواشي هم يقولون الأصول والفروع والحواشي. من الأصول؟ الأب والأم وإن علوا، والفروع الأولاد وإن نزلوا، والحواشي الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة والعمام. الحواشي متى ما وجد أصل مذكر أو فرع مذكر انسى الإخوة والأخوات مطلقا. يعني أي مسألة فيها أب جد ابن ابن ابن، جميع الأخوة الأخوات شو سويهم؟ انساهم. حواشي الأخ الأخوة الأشقاء، الأخوة لأب، أبناء الأخوة الأشقاء، أبناء الأخوات لأب، الأعمام أبناء الأعمام، وهلم جرم. واضح؟ متى ما وجد أصل مذكر أو فرع مذكر فجميع الإخوة والأخوات الأشقاء لأم لأب كلهم ذكور وإناثا، ما يرث أحد منهم شيء أبدا. متى متى متى إيش؟ يعني أي مسألة فيها أب فيها جد انسى الإخوة والأخوات الموجودة في مسألة، اتركهم ما لهم شيء إطلاقا. فيها ابن ابن ابن انسى الإخوة والأخوات، لكن فيها بنت ممكن يرثون، فيها أم ممكن يرثون، أما فيها أصل مذكر فرع مذكر انسى جميع الحواشي كلهم انساهم. واضح؟ يعني مثلا مسألة أب وأم وبنت وإخوة أشقاء، في أب موجود انسى الإخوة أشقاء، هذا شيء من الحسبة لا يدخلون في الحسبة نهائي. واضح؟ حتى بسطك مسألة. زين هلك من يجيب الآن؟ هلك هالك عن أب وبنت وأم. أي أي والأب عصبة. طيب هلك هالك عن أبي أب وأخت شقيقة وبنت ابن، أب أب وأخت شقيقة وبنت ابن، بنت الابن كم لها؟ النصف. والأخت الشقيقة ليش؟ موجود أب أب، موجود أصل مذكر. طيب ماشي، في أسئلة؟ أنا ما دخلنا. طبعا باقي من أصحاب الفروض الأب، الأب الأب له إما أن يكون عصبة، أو يكون عصبة وصاحب فرض، أو يكون صاحب فرض، فسيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. ها في سؤال؟ نعم. يبدأ بأقرب الناس، يعني شوف أزواج، شوف الزوج والأب والأم والبنات والابن هؤلاء لا يحجبون متى ما وجد أي مسألة يوجد فيها زوج زوجة أب أم ابن بنت ما يمكن يحجبون هؤلاء مطلقا، لا بد يرثون. أقرب الناس له أبوه أمه بنته وابنه وزوجة زوجته، هؤلاء متى ما اجتمعوا ما في حجب إلا في أسباب الحجب الأخرى مثل اختلاف الدين والرق، سيأتي الكلام عليه. ابدأ بأصحاب الفرض، ابدأ دائما المسألة ابدأ بزوج الزوجة خلص منه، ثم ابدأ ايش بالأم، ثم ابدأ ايش بها. يعني دائما انت بتاع زوج زوج أسهل شيء، يعني زوج زوج ما يخلص، زوج يا نصف يا ربع، الزوج يا ثم يا من أسهل ما يكون. واضح؟ في سؤال؟ شوفوا ترى الفرائض سهلة بس تحتاج إلى شيء من التمرين، فرائض فقهها سهل لكن تحتاج إلى شيء من التمرين. والعصبات سيأتي كلام عن العصبات، هناك عصبة بالنفس أي هو بعصب نفسه كالابن مثلا عصب مطلقا، وعصب بالغير الأخوات مع الإخوة يكون عصب الغير، والبنات مع الأبناء، وهناك عصبة مع الغير الأخت مع البنت عصبة، يعني مثال ذلك هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، المثل النصف تصبح الأخت شقيقة هنا عصبة عصبة عصبة تأخذ ما تبقى، هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة، البنتان لهم ايش اصحاب فرض والاخت الشقيقه معهن ايش عصبه، ولكن يقولون الاخوات مع البنات عصبه تصبح الاخوات عصبه، طبعا هذه سياتي الكلام عليه. نعم العصب معناته ياخذ ما بقي ليسوا اصحاب فرض. ها اي الا هذا جاء فيه النص، هذه جاء فيها النص أن الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات مع البنات عصبة، سيأتي تفصيل فيها متى يكون عصبة وهل العم يحجبهن أو ما شابه ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.